بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان السماء عليهم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه أولئك عليهم صلواتك ربي ورحمه وأولئك هم المهتدون. أما بعد، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وذلك باجتناب مصائبه وتتبع رضاه وبالشكر على ما أولاه من النعم وأزداه. إخوة الإيمان، سألني سائل وحاورني محاورة الوقت كما يقولون، ما علاقة التماس الرزق بالاستقامة؟ ما علامة أو ما الدليل الاستقامة؟ واش الرزق مرتبط بالاستقامة أو لا؟ إذا كان مرتبط بالمعنى، إذا ما كانش مرتبط بها أمة الكفر تتنعم بالخيرات والأرزاق ولا علاقة لها لا الدين ولا الإيمان ولا الاستقامة. فرصة المحاورة أجبت القائلة بهذه الخلاصة ولعله يكون معنا إن شاء الله، فليستمع رحمه الله من استمع ووعى وجعل الشعار التقوى. إخوة الإيمان، يقول ربنا عز وجل: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهل تقتضي سنة الله أن يتوفر الرزق والرخاء التزام الاستقامة؟ وإذا كان الأمر كذلك فلما تنعم الأمم المنحرفة بتوفر الرزق ومنع السلوك الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن؟ نعم إخوة الإيمان، من السنن التي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه الربط، أقول الربط اتصال بين صلاة واستقامتها على هدي الله وبين تيسير الرزق وعموم الرخاء. يقول ربنا عز وجل مؤكدا على هذه السنة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا. فبما كسبت أيديكم. يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فيقول عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في سلفهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يلقوا. الحديث أشار فيه نبينا عليه الصلاة والسلام على مجموعة من الظواهر السيئة التي تمنع وتدور بين الناس، وعلى رأسها ظهور الفاحشة والتحدث بها ووسائل إعلامنا، وسيلة من وسائل نشر الفواحش استدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. It's إن رحمة الله ومغفرته أوسع من ذنوب عباده. ولكن إذا استفحل الأمر كان من حكمة الله أن يطهر قلوب عباده بما ينزل عليه من مصائب. إذ النعمة ودوامها تثير ما تمطر الإنسان. يقول عز وجل: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. إخوة الإيمان، علينا أن نعلم أن الله واسع المغفرة وأن رحمته وسعت كل شيء، فلا بد أن نتعرض جميعا للعطاء الإلهي. ومن أوسع أسباب هذا العطاء الإكثار من التوبة والاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ذنب مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللهم اغفر لنا ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله عز وجل جعل الإيمان سبيلا للرضا واليقين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فله الحمد في الآخرة والأولى، وله الشكر على ما أسدى من نعم وأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له. يمن برضوانه على المؤمنين الصادقين. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله رسوله عرف نعمة ربه فشكر. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إخوة الإيمان، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. سئل النبي عن خيرك: أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. فقال: إذا دخل النور القلب انشرحه فتح. إذا دخلناه ضبنا القليل انشرح وانفتح. هذا هو الجواب المصطلح. فأي نور؟ شنو النور؟ أي نور يشرح القلب؟ وكيف يصل إليه المرء؟ وما هي آثار النور؟ إن قلب العبد يتسع وينفسح وينشرح بنور الإيمان. نور إيمان، ومن لم يجعل الباب نور فما له من نور. الله نور السماوات والارض، راه ما عندوش نور ايمان راه في ظلام. واخا يكون عندك الضوء ديال الدنيا والاخره انت في ظلام. الى ما عرفش الله هذا الضوء، نور المعرفه اللي غادي يورد لك نور الايمان اللي غادي يشرق في القلب ويلعب في الاشراق ديالو على العقيل ثم على الجوارح، انت في ظلام. إن قلب العبد يتسع وينفسح وينشرح بنور الإيمان واليقين والإحساس دائم. الإحساس دائم واتصال دائم بنعم الله، أنت دائما في اتصال. لأن أي حركة وأي سكون منك تشعرك بعبوديته وبربوبيته وألوهيته. هل سيد وسيد الخصم، لأنه مرتبني عم مضورني عم مشغولني عم يعنيني عم ملهمني عم شو بتفعل كل شيء. وهذا هو الاستدراج أعاد الله إياكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين. وعند إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في السخط الشديد. أعاذني وإياكم الله تعالى من الشديد والسخط. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء استخارته ربه. استخارة بمعنى دعاء الاستخارة. شنو هذا دعاء الاستخارة؟ دعاء الاستخارة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في كل شيء. معنى الاستخارة طلب الخير من الله. من سعادة المرء استخارة ربه ورضاه. تستخير وترضى ورضاه بما قضى. إذا استخرج ربك يرضى بما قضى. ومن شقاق المرء تركه الاستخارة. عمرو ما دار الاستخارة مع سيدي ربي. ربما اعتبر دائما بابك على زيدا. الاستخارة أقول الاستخارة أمر ضروري. شطاط الله تركه الاستخارة وعدم الرضا. وعدم الرضا بعد القضاء هذا من علامة شطاط الله. اللهم ربنا بالقضاء. اللهم ربنا بالقضاء. وهب لنا حقيقة الإيمان به حتى لا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نحب غيرك ولا نعبد شيئا سواك. وأوزعنا شكر نعمائك وغطنا بالنار عافيتك وانصرنا باليقين والتوكل عليك. ونور قلوبنا بنور صفاتك وبشرنا يوم القيامة بين أوليائك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ألا وصلوا على البشير النذير من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. اللهم